الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآيات التي تدل على وجوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بحكم متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكلمنا في آخر مرة عن الإشارة المستفادة من توحيد لفظ السبيل، قل هذه سبيلي، فهي سبيل واحدة هي من عند الله سبحانه وتعالى، والحق طريق واحد، وأهل الحق مجتمعون عليه يسيرون معا في هذه السبيل، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أمة واحدة، بل المؤمنون كلهم أمة واحدة عبر الزمان والمكان. في قوله تعالى أدعو إلى الله، فيه نسبة هذه الدعوة إلى الله تعالى وما أشرفها من نسبة، ولكن لا يتحقق هذا الانتساب، فتكون الدعوة دعوة ربانية، حتى تكون ربانية في أصلها ومصدرها وفي طريقها ومنهجها وفي غايتها ومقصدها. الدعوة إلى الله، أشار الشيخ رحمه الله إلى أمر الإخلاص حيث قال في مسائله: إن كثيرا ممن يدعو إلى الله فإنما يدعو إلى نفسه والعياذ بالله، وكثير من الناس يتوهم أنه يدعو إلى الله أو يظن ذلك وهو يدعو إلى سبل الشيطان، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: هم اليهود والنصارى، فأما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة فقالوا ليس فيها طعام ولا شراب. الغرض المقصود أن هناك ممن ينتسب إلى الأنبياء يظن نفسه يدعو إلى سبيلهم وإلى الله عز وجل، ويبشر الناس بما لهم من القرب عند الله، وهو طاغوت يدعو إلى الشيطان ويدعو إلى الشرك بالله وإن انتسب إلى الأنبياء. فكذلك لابد أن نعلم أن هناك من ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الإسلام، إلى الدعوة إلى الله، وهو في الحقيقة يدعو إلى سبل الشيطان. لا تتحقق الدعوة إلى الله أن تكون ربانية، أن تكون إلى الله حقيقة، إلا إذا كانت في ثلاثة مسائل كذلك ربانية، منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى في أصلها ومصدرها، بأن يكون الأصل الذي تنبع منه المرجعية بلسان العصر في زماننا التي يرجع إليها منبع هذه الدعوة، لابد أن يكون من عند الرب سبحانه وتعالى، من عند الله عز وجل، لابد أن يكون من لدن ربنا سبحانه وتعالى ما ندعو إليه. إذا اختلطت هذه الدعوة بمصادر أخرى ليست من دين الإسلام، بلا شك ذلك يؤثر في صحة هذه النسبة، بقدر ما يكون فيها من الحق من الرجوع إلى الوحي المنزل من عند الله عز وجل بقدر ما تصح هذه النسبة. لذلك نقول لا بد أن تكون ربانية في أصلها ومصدرها، بأن ترجع إلى الوحي المنزل من عند الله عز وجل كتابا وسنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. والإجماع في الحقيقة يدل على وجود وحي من عند الله، فإن الأمة لا تستقل بالتشريع، وأهل العلم ليس من حقهم أن ينشئوا تشريعا معينا، لا في اعتقاد ولا في عمل ولا في سلوك وأخلاق، إنما هم يرشدون إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليست لهذه الأمة في علمائها ما يعتقده أهل الأمم الأخرى من أن لهم أن يغيروا الشرع أو يضعوا شرعا من عند أنفسهم، أهل الإسلام مجمعون على أن الحاكم هو الله وحده لا شريك له الذي يشرع الأحكام للناس، بل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يشرع مبلغ عن الله، ليس من تلقاء نفسه يشرع، وإنما بما فهم من كتاب الله وبما علم من دينه ما علمه جبريل عليه السلام، وما نزل على قلبه يعلم الناس ما علمه الله عز وجل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. نقول نقاء الأصل يؤثر في نقاء الثمر، لا يصلح ثمرا أصله فاسد، لا يجتنى من العنب لا يجتنى العنب من الشوك، لا يجتنى من الشوك إلى الشوك. ولذلك إذا أردنا زرعا نقيا صالحا وثمرا نضيجا سويا لابد أن يكون الأصل والمصدر صحيحا بالرجوع إلى الوحي. تدور دعوتنا حول الوحي، حول تعليم الناس الكتاب والحكمة، تلاوة آيات الله والتزكية المبنية على ذلك، وتعليم الناس الكتاب والحكمة. بهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولذلك نقول لابد أن تدور دعوتنا حول هذا، ولابد أن ننقي دعوتنا من كل ما هو غريب عن هذا الوحي المنزل. لذلك نقول نقاء الأصل يؤثر في نقاء الثمر وصحته وقوته. قال تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الإسلام والإيمان والإحسان أركان هذا الدين كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام، أمور الاعتقاد والعمل والسلوك كلها تشكل الشخصية الإسلامية. في الحقيقة هذه الدوائر الثلاثة، دائرة الاعتقاد والتصور، دائرة العمل والعبادة، دائرة السلوك القلبي وما يتفرع عليه من أخلاق، هي سمات لكل إنسان. أعني أن كل إنسان لابد له من هذه الدوائر الثلاثة، ولابد له من حال فيها، من وضع معين، لابد أن يكون له اعتقاد معين وتصور معين عن هذا الوجود، عن وجود نفسه، عن وجود السماوات والأرض وما حوله من هذا الكون وبداياته ونهايته ومن أوجده ولماذا أوجده. هذه كلها تصورات موجودة. المؤمن يتميز بتصور معين، يتميز بإيمان، بعقيدة راسخة، هي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه كلها تشكل في الحقيقة ما يترتب عليه سلوكه وعمله في الحياة كلها. الناس الآخرون لهم تصورهم، مثلا الإنسان الملحد الذي يقول تصوره عن الكون ماذا؟ أنه خلق بلا خالق، أو هذا الذي يقول خلقه خالق لكن لا دخل له بالعالم وتركنا نفعل ما نشاء، تركنا سدى، حياتنا أكل وشرب وجنس وشهوات ورياسة ومال ولذات، فلسفة في الحياة، تصور معين وفهم معين للواقع الذي يعيشه، يترتب عليه أعمال معينة. لذلك هذه أشياء لا تنفصل عن بعضها. أعني هذه الأصول الثلاثة في دائرة كل إنسان، في دوائر في شخصية كل إنسان، هي لا تنفصل عن بعضها. السلوك مثلا المبني على الحرية المطلقة مبني على تصور معين، أن حتى لو أثبتنا خالقا فلا دخل له بنا، نفعل ما نشاء ونترك ما نشاء. الحرية والمساواة والديمقراطية التي هي أسس الحضارة الغربية مثلا مبني تصور معين، مبنية بنيت عليه. وكذلك مثلا تصور اليهود عن أنهم سادة العالم مثلا، أن العالم خلق بلا غاية إلا من أجلهم ليكون عبيدا لهم، تصور معين يترتب عليه سلوك وعمل. لذلك نقول أن المؤمن يتميز في باب الاعتقاد والتصور والفهم بالإيمان، وفي باب العمل ويعني ما يأتي من عبادة وما يأتي من معاملة مبني على الإسلام، أن يؤدي هذه العبادات وهي أركان الإسلام. ومعلوم أن الأركان في البناء لابد لها من تتمة، من جدران وسقف وغير ذلك. فهذه المعاملات الواجبة في حياة المسلم كلها والتشريعات التي نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى ترتب حياة الناس في مأكلهم ومشربهم وملبسهم وأسرهم ومجتمعهم وأحوالهم الشخصية والعامة في كل الأحوال، ليس الشخصية فقط ولكن الشخصية والعامة، العقاب والثواب والحرب والسلم والحلال والحرام والمعاملات المختلفة. هذه هي الإسلام، العمل جانب العملي، ثم جانب السلوك الإحسان، حال القلب وما يترتب عليه من أخلاق، لأن الأخلاق في الحقيقة مرآة الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. الأمم الأخرى لها تصورات مخالفة في هذا الجانب. اختلاط الأمة الإسلامية بالأمم الأخرى حصل نوع من الاختلاط بين المصدر النقي وبين تلك المصادر المنحرفة الأخرى، نتيجة قلة الارتباط بالوحي أو ضعف الرجوع إلى الأصل. تغيرت المرجعية عند الكثيرين حتى صارت الطرق الفلسفية والمناهج الكلامية أصلا يرجع إليه دون الكتاب والسنة في أمر التصور والاعتقاد، وحتى صار التقليد الأعمى وآراء الرجال أصلا يرجع إليه في باب العمل، وحتى صارت المناهج المنحرفة في التربية والسلوك وتهذيب الأخلاق والأحوال إلى ما وضعه يعني فلسفة اليونان قديما والهنود، ما مما أدخل الصوفية الفلسفية إلى الإسلام، وظن كثير الناس أنها ضمن هذا الدين، فظهرت الوسائل المنحرفة والغايات المنحرفة في التهذيب والإصلاح، إصلاح القلب والسلوك والأخلاق بناء على ذلك. فظهرت هذه الانحرافات في هذه الدوائر الثلاثة. الأمر الخطير أن الانحراف أحيانا يصل في بعض هذه الجوانب إلى الخروج من الملة بالكلية والعياذ بالله، وأحيانا يكون هناك بدعة وضلالة ممتزجة مع شيء من الإيمان، حتى تكون الدعوة إلى الله دعوة صحيحة، حتى تكون صحيحة في نسبتها إلى الله عز وجل، لابد أن تكون ربانية في الأصل والمصدر في هذه الدوائر كلها. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في شأن الهجرة النبوية: هي سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان، وحادثة من حوادث الأحكام، ومنزلة من منازل القلوب، إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات. وكل شاهد عدله هذا المزكي، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. لذلك لا نقبل في كل جوانب الحياة فردا أو أمة أو جماعة أو مجتمعا إلا ما كان مرجعه إلى الكتاب والسنة. وكما ذكرنا، الإجماع في الحقيقة دل عليه الكتاب والسنة، وهو الفهم الصحيح الذي يقطع به ولا يحتمل إجماع السلف رضوان الله عليهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم في أي مسألة من هذه المسائل، وكذا من تبعهم بإحسان من أهل العلم، هذا الفهم الذي يقطع بأنه من الدين. ولذلك نقول هو مرجع في الحقيقة، مرده إلى المرجع الأصلي من الوحي المنزل من عند الله عز وجل. أما الدعوات التي تتخذ من المناهج الكلامية أو الطرق الفلسفية يعني في جانب الاعتقاد، أو آراء الرجال أو تحكمات العقول مثل التقليد الأعمى والقياسات، ثم بعد ذلك تحكمات العقول وآراء الرجال ليست منسوبة إلى الدين، بداية الانحراف الذي كان يجامع أصل الإيمان ويكون معه هو التقليد الأعمى للمشايخ والعلماء الذين جعل بعض الغلاة أقوى لهم مقدمة، ليس تأصيلا واعتقادا أنها مقدمة على الكتاب والسنة، ولكن عمليا أصبحت مقدمة. حتى قال بعض المتأخرين: كل دليل ليس عليه أئمتنا، أو كل حديث ليس عليه أئمتنا، فهو إما ضعيف أو مؤول أو منسوخ، لابد أن يتركه لقول الأئمة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه لمن قلد أبا بكر وعمر دون الرجوع إلى السنة، قال: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر، مع أن من هم أبو بكر وعمر؟ والذي قدم قول أبو بكر وعمر جازم بأنهما أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، ليس أنهما يخترعان من عند أنفسهما. كما ذكرنا كان بداية الأمر التعصب المذموم، وبعد ذلك يعني لما ترسخت المذاهب أصبح كأن كل مذهب منها دين مستقل مختلف، والتقليد صار علامة، وإذا أدت إلى اضمحلال الفقه عند المتأخرين وأدى إلى اضمحلال الأمة في العصور المتأخرة بلا شك، وأصبح التحليل والتحريم مبنيا على مجرد الانتقاء من المذاهب. ثم زاد الأمر سوءا حتى صارت تحكمات عقول الكفرة بعد عصور الاحتلال الغربي لبلاد الإسلام هي التي يستفاد منها التحسين والتقبيح والرفع والخفض والتحليل والتحريم في الحقيقة، والتشريع صار أمرا مرده إلى آراء الناس وإلى تحكمات عقولهم السخيفة، وزعم أن هذه العقول هي الحاكمة على الوحي، فالوحي صار منبوذا عندهم إن وافق ما اصطلح عليه الناس وخصوصا الغرب وما وضعه الغرب من نظم وقوانين ومبادئ للحياة فهي المقبولة، نأخذ من الشرع ما وافق الحضارة الحديثة ولا يعذب الله، مع أن جانب الحضارة الحديثة في هذا هو أفقر الجوانب، أعني في جانب تشكيل سلوك الإنسان وتصوره وفهمه، إنما برع في النواحي العملية المادية، لكن لم تبرع هذه الحضارة في شيء من علوم الإنسان، إن وصلت إلى أقصى درجات الانحطاط والعياذ بالله، والتصورات التي وضعتها للكون هي نفسها التي تثبت بطلانها، تصورات عمياء جاهلة ضالة كل يوم يثبت عكسها، ومع ذلك فالناس ما زالوا مصرين عليها والعياذ بالله. تحكمات الرجال في باب العمل وأما بعد ذلك في جانب السلوك، فكان الانحراف في بداية الطريق كما ذكرنا من بدع وضلالات الصوفية وما أدخلوه من فلسفة اليونان ومن فلسفة الهنود وغير ذلك، الصوفية الفلسفية التي أفسدت على الأمة كثيرا من طرق إصلاحها أو أكثرها، حتى اختلط مقامات الفناء والدهش والسكر والهيمان بمقامات الصبر والحب والخوف والرجاء، أصبحت هذه عندهم مقامات مقدمة، بل هذه مقامات العوام، الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والإخبات كلها مقامات عوام، وفي النهاية يصلون إلى وحدة الوجود والعياذ بالله في هذا، وانتهى الأمر إلى هجر ذلك كله، وأصبحت الأخلاق تستقى كما ذكرنا من التقليد للغرب. لو أن دعوة قامت على ذلك لا تكون أبدا ربانية ولو في جزئية من الجزئيات، ونحن في مراحل توضيح الحق من بدايته ومرحلة إعادة الأمة إلى مجدها الأول، لابد أن نكون في النقاء في الأصل والمصدر على أعلى ما يمكن بقدر ما نبذل من جهد في تنقية دعوتنا من كل المصادر الدخيلة والعلوم الدخيلة، ليست علوما هي جهالات في النهاية، وما يمكن أن ينتفع به منها فهو من باب الوسائل، بعضها يمكن أن يكون من باب الوسائل وليس كل العلوم الدخيلة يمكن أن تكون كذلك، هناك علوم تضر ولا تنفع، لكن لابد أن يكون أصل مرجعيتنا وأصل دعوتنا وما ندور حوله في هذه الأمور كلها هو الكتاب والسنة، آراء الرجال مردودة إذا خالفت الكتاب والسنة، تحكمات العقول مردودة، تقليد المشايخ ويعني مراتب السلوك والأخلاق إذا خالفت الكتاب والسنة فهي مردودة كذلك. أما الأمر الثاني فهو الطريق والمنهج والوسائل، فلا بد أن تكون ربانية كذلك على منهج الأنبياء، فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة، بل الوسيلة من عند الله كما أن الغاية إليه وحده، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة من قبله من الأنبياء فيها البيان لوسائل الدعوة وطريقها وما يقدم وما يؤخر وما هي موازين المصالح والمفاسد، حتى لا تختلط الأمور وتلتبس الأحوال. لا نعني بالوسائل المواد المستعملة مثل كتابة كتاب أو استعمال شريط أو استعمال جهاز معاصر، إنما أعني وسائل العمل الدعوي نفسها، منهج الدعوة في الوصول إلى تلك الغايات. نحن نسير على طريق. فعلى سبيل المثال هناك دعوات قامت على أن على ما يسمى بالاصطلاح في الاصطلاح المعاصر بالميكيافيلية مثلا، أن الغاية تبرر الوسيلة، أننا من أجل أن غايتنا شريفة فيمكن أن نرتكب كل ما نريد وأن نهدم حتى في ذلك أصل ما ننادي به، ربما دعونا إلى ضد ما نعتقد. كثير من الناس يطبق ذلك عملا ويصفق له في أنحاء من العالم الإسلامي من يهدم وصول المنهج الإسلامي، وهو في ذلك يقول أنا دي وسيلة دعوية. ما على سبيل المثال مثلا من يعني يقول أننا نلتزم العلمانية على ما هي عليه، العلمانية المعلومة ليس محاولة مثلا توصيفها بوصف آخر، أو نقول مثلا أنها ليست فصلا الدين عن الحياة ولا عن السياسة ولا غيرها، بل يقول لا، العلمانية التي فصل الدين عن الدولة وعن الحياة وعن السياسة وعن كل شيء، الدين أمر شخصي، الحياة يرتبها الناس بما رأوا ولو كان كفرا، ولو اتفقوا على تنحية الدين فنحن معهم على ذلك. فهناك من يطبق ذلك عمليا، ومع ذلك لأجل تحقيق نجاح سمح له به يرى كثير الناس أنه مثال رائع للعمل الإسلامي. فهذه قضية يقول إنه يريد أن يمكن للإسلام، والله لن يتمكن الإسلام ولو يعني لن يتمكن للإسلام بذلك، ولو وفقوا في بعض المظاهر الإسلامية لكن ذبحوا عقيدة التوحيد، ضيعوها بالكلية حين قابلوا أن يكون الناس يعني على ما شاءوا على ما اختاروا، وربما شرعوا تحليل ما حرم الله بأنفسهم مختارين يقولون لأجل المصلحة الراجحة في ذلك. لذلك نقول مثلا قد عرض المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة وأن يعبدوا إلهه سنة، وما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وما كان الجواب إلا ما أوحى الله إليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهي قضية كانت يمكن أن تستعمل من أجل أن يمكن للدين. نقول نشترط أولا أن يعبدوا الله سنة، وسوف نجرب، لو جربوا عبادة الله لا أدى ذلك إلى أن يتركوا عبادة آلهتهم، لا بد من لا إله إلا الله، ولا إلى نفي الأول، نفي لعبادة غير الله عز وجل، نفي لعبادة الطواغيت التي تعبد من دون الله مهما كان الثمن، وإن كان الضغط شديدا وإن كانت المحنة شديدة على المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه ذلك وهو في مكة، والمسلمون مضطهدون أعظم الاضطهاد، وعرضوا عليه أن يملكوه عليهم على أن يتوقف عن سب آلهتهم وتسفيه آبائهم وأحلامهم. تضليل الآباء كانت عندهم قضية خطيرة لا يحتملونها، توقف عن ذلك ونجعلك ملكا أو نجعلك أغنانا أو نفعل ما تشاء، وهو صلى الله عليه وسلم يأبى إلا أن يقول لا إله إلا الله، أن يكفروا بما يعبد من دون الله وأن يدينوا لله وحده بالعبادة. فهذه وسائل، هذه قضية كيف نمكن للدين، الغاية لا تبرر الوسيلة. لذلك ليس من وسائلنا مثلا أننا أن نقول لن نترك مثلا مجالات الاقتصاد مثلا بلا بأن ندخل فيها ولو ولو ولو تعاملنا بالربا، ولو كان ذلك مثلا يكلفنا أن نبيع الخمور ونتعامل بها من أجل أن يكون لنا اقتصاد قوي مثلا، كما يبرر ذلك البعض. البعض يبرر الدخول مع الناس في لاعبهم ولهوهم حتى أدعوهم إلى الله عز وجل، ليست هذه دعوة ربانية، كأن يرقص معهم إذا رقصوا ويغني معهم إذا غنوا، ويضيف إلى ذلك كلمة إسلامية، فإنه ليس عنده مانع من أن يكون كل شيء إسلامي حتى ولو كان من أبطل الباطل، إذا أضاف إليه هذه اللفظة تحول إلى شيء إسلامي، وهذا في الحقيقة يجرد الدعوة من ربانيتها ويفسد علينا طريقنا الذي نسير عليه. لذلك نقول سيرة الأنبياء، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الأنبياء. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. سيرة الرسل في الدعوة إلى الله وكيفية دعوتهم إلى الله عز وجل، والوسائل التي اتبعوها في تربية أصحابهم ودعوة أممهم، وموازين المصالح والمفاسد، وما يقدم وما يؤخر. أنا بعضهم يقدم ما يستحق التأخير ويؤخر ما يستحق التقديم، يؤخر مثلا دعوة التوحيد، يؤخر البراءة من الشرك وأهله، ويقول لا يلزمنا ذلك، بل يخلط هذه الأمور عمدا بما يلبس على الناس حتى ربما يصحح مللا غير ملة الإسلام ويثني على طواغيت الكفر والعياذ بالله. هناك من مدح رؤوس الكفر بأنهم يرحمهم الله كانوا دعاة إلى دينهم، ويعني نحن نقدر لهم دعوتهم إلى دينهم والعياذ بالله. هناك من قال ذلك حتى ينسب إلى الاعتدال مثلا أو الوسطية أو نحو هذا. فمثل هذا كيف يتصور أن يكون من ضمن الوسائل التي تؤدي إلى نجاح هذه الدعوة، تؤدي إلى تمييع الحقيقة؟ أما الأمر الثالث فهو في الغاية والمقصد، كما ذكرنا في المرجعية أو في الأصل والمصدر، ثانيا في الطريق والمنهج، ثالثا في الغاية والمقصد. فلا بد أن يكون وجه الله، لا بد أن يكون غايتنا وجه الله والدار الآخرة لا غير، وذلك من خلال العمل لإعلاء كلمة الله في الأرض. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وليس التمكين في الأرض لطائفة الدعاء بغاية مقصودة لهم، بل هي من وسائل الدعوة. يعني أمر التمكين ليس هو الهدف المنشود في النهاية، المنشود الهدف المنشود عبادة الله عز وجل، أن يعبد الناس ربهم. التمكين وسيلة من وسائل، إذا لم يتحقق هل نعجز؟ بمعنى هل تضيع يضيع مشروعنا من أجل الإسلام إذا لم نمكن، إذا ضللنا في ضعفنا وحالنا؟ لن يضيع بإذن الله، لأننا نعبد الله في المنشط والمكره، في الرخاء والشدة، في العسر واليسر، في التمكين والاستضعاف. ولذلك ليست قضية التمكين هي الغاية التي نصل، التي نضحي من أجلها على سبيل المثال بمبادئ الدعوة أو بحقيقتها حتى نتمكن، ليس كذلك، بل هي من وسائل الدعوة لتحقيق العبودية لله في أكمل صورها، وهو منة من الله. التمكين منة من الله، ليس بيد الدعاء ولا من كسبهم. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ليس من كسبهم، لا نعني أنهم لا يأخذون بالأسباب، ولكن هو تحقق هذا الأمر ليس مبنيا على الأسباب فقط. قد تؤخذ الأسباب كما أخذها أنبياء أخذوا بالأسباب ولم يستجب لهم إلا رجل أو رجلان أو رهط، ومنهم من لم يجبه أحد ولم يكن من أمته رجل رشيد. أن يأتي النبي وليس معه أحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر ليس عليه منه بأس. هم يأخذون الأسباب حتى يعبدوا الناس لربهم، ولكن إن عجزوا عن الأسباب، هناك أحيانا أمور نعجز عنها ولا نقدر عليها، فلا نيأس من أننا قد ضاع منا كل شيء إذ لم نقدر على ذلك. نحن نعبد الله على أي حال ونفعل ما يسر الله لنا، قد لا يتحقق التمكين، فلا بأس على الدعاء، لأن وسائل تحقيق العبودية كثيرة بحمد الله. وإنما المهم أن لا يقصروا فيما يجب عليهم مما يقدرون عليه. أما الدعوات التي تجعل غايتها التسلط على رقاب الناس أو الظفر بهم للانتقام منهم، أحيانا تبقى الغاية أننا عشان أوريله، عشان أنتقم منه بما فعل، وحتى ولو كان في ذلك خراب بلاد الإسلام كلها، حتى ولو كان في ذلك ضياع العمل الإسلامي. وهذا أمر لابد أن ينتبه له، ليس الغاية أننا نريد أن نتسلط على رقاب الناس أو أن نظفر بهم للانتقام منهم، أو السعي وراء الملك والجاه والثروة والراحة تخلصا من المطاردة والاستضعاف والفقر والخوف. فهذه الدعوات التي تجعل هذه غايتها ليست بالدعوة الربانية. المسلم الرباني عبد لله في كل أحواله وأوقاته، فقيرا كان أو غنيا، ممكنا كان أو مستضعفا، مظلوما في ظلمات السجون أو ملكا ممكنا على رؤوس الناس. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والعمل الصالح في كل حين إلى أن نلقاه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم.